وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقرأ قبل سطر حتى يصيب الكلام. فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه. هذه شبهة أوردها البعض على الناس. فقال هذا القائل: كيف يمكن الالتزام بالناس والحال أن الناس يرجع إلى نهاية الشيء؟ إذا كان نهاية نسألكم، إذا كان الشيء ذا مصلحة وقد شرعه الحق تعالى لمصلحته وملاكه، فلماذا ينسخه بعد فترة؟ وإن كان لا مصلحة له فكيف شرعه في بداية الأمر؟ قلنا لهم أن الملاكات تختلف، ملاكات أبدية دائمية لا خلاف فيها، منذ خلق الله آدم عليه السلام كان الكذب قبيحا لا يختلف باختلاف الأزمنة، كان الظلم قبيحا، كان العدل حسنا، وكثير من الأمور والملاكات إن اختلفت فاختلفت مصاديقها لا حقيقتها. كانت العبادة حسن، العبادة برفع الكفين أو بصلاة ذات أركان، هذا خلاف مصداقي، هذا مختلف حقيقي. الصيام في شهر رمضان أو في أشهر أخرى 30 يوم أو 10 أو 40 هذا لا يختلف، لا يوجب اختلافا في أصل الهوية والذات. فإذا نقول لكم اختلف عليكم الأمر والمقام، الملاكات تختلف، فعلى طب اختلاف الملاكات من المصالح والمفاسد تختلف الأحكام لأنها تابعة لملاكاتها. أقرأ العبر، هذه شبهة من هؤلاء، شبهة بمحالية النفس. فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحتين موجبة للأمر به أي بذلك الشيء امتنع النهي عنه أي عن ذلك الفعل، وإلا لو لم تكن هناك مصلحة لذلك الشيء، وإلا لو لم يكن الفعل مشتملا على مصلحة من أول الأمر امتنع الأمر به، امتنع الأمر بذلك الشيء. ولكن على ما مرسل بالنهنة الرسولي أن هذه الإشكالات ليست دوارة كما بينا الآن، وذلك إشارة إلى عدم لزوم المحال وعدم لزوم البدا وأمثال هذه الأمور، وذلك لأن الفعل أو دوام الفعل لم يكن متعلقا بإرادته، فلا يستلزم. يقول أنت لما تصورت أنه أراد الفعل بإرادة حقيقية أو أراد دوامه بإرادة حقيقية فيجب أن يكون مستمرا، فإذا لم يتحقق الاستمرار بعد ذلك ونسخ يعني تبدلت إرادته وتبدل علمه. من قال لك أنه حينما شرع حكما وحينما يشرع أي حكم يريده بنفس الاستمرار؟ من أين حصلت على هذا العلم؟ اقتلوا أنفسكم كان حكما وإرادة جدية لليلة واحدة. مثلا كم من حكم كان في بداية الشريعة ثم جاء حكم آخر؟ مسألة تحريم الخمر ما كانت إلا تدريجيا. فإذا نقول بالأول أراد الله أن لا يحرمه وينزه الناس عنه تنزيها أخلاقيا، ثم بدا له أي تردد في حكمه الأول. هذه الكلمة لا يقولها قائل، واضح العبارة؟ دليل لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا. يقول أنت تصورت أن الفعل أصل الفعل أو دوام الفعل كان متعلقا بالإرادة الجدية الإلهية، فقلت لما كيف ينسخ وستتبدل الإرادة والقدرة الإلهية؟ نقول كلا، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته، ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه أي الفعل مشتملا على مصلحة، بل ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كون الفعل مشتملا على مصلحة فيما لو كان النسخ قبل العمل، فيما لو كان النسخ قبل العمل. وإنما كان إنشاء الأمر يعني كان النسخ قبل العمل، وإنما كأنه قال وإنما كان النسخ قبل العمل. لماذا وإنما كان؟ لأنه كان إنشائيا، يعني المصلحة كانت قائمة بنفس إنشاء ذلك الحكم. مثل ما لا تتحدث هذه أمور فطرية، أنا في بيتي أريد أن أجرب أولادي، فقد أصطنع لهم اصطناعا بتواطي مع صديق أو شخص، فأصنع جهة توثم القوس والخطر، فأمرهم بذلك الشيء. أريد أن أرى لو وقعت في أزمات الزمان أيقفون معي أم لا، فأصنع لهم أمرا لكي أختبر النفوس حين حقائقها. هذا أنا وأنت نفعل به، فإذا لا حجة ولا غربة فيه إذا صدر من الحق بالنسبة إلى أوليائه. واضح؟ بل وإنما كان إنشاء الأمر به، أي بذلك الفعل، مؤنشئ ذلك الفعل أو إظهار دوام، نوبة ينشئ فقط ونوبة يبدو أصلا الدوام، ظاهر العبارة أنه يريد لكن لعده لمصلحة من المصالح، أو إظهار دوامه عن فكرة ومصلحة ولو مصلحة الاختبار. وأما البدا في التكوينيات، وأما البدا في التكوينيات أربع توجه. هناك لأن اصطلاح خاص، قالوا النسخ يناسب التشريعيات والبدا يناسب التكوينيات. إذا قيل نسخ يعني شنو؟ يعني نهاية أمد التشريع، وإذا قيل بدا يعني نهاية أمد التكوين. كل حادث تكويني وكل موجود وحادث إمكاني له مقطع زمني، له مقطع كوني، لا نسمي زماني، له مقطع كوني، لأن كل الوجودات الإنسانية سيالة تطلب الحق سبحانه وتعالى في كمالها، فقد تنتهي، فقد ينتهي أمد وجودها. هذا ليس معناه أن الله تردد في التكوين طوال حلفنا. فإذا انتهاء أمد الشيء لعدم المقتضي لسريانه ليس معناه أن الله تردد في حكم أو في فعل. لا البدء تردد في علم وإرادة، ولا النفس تردد في علم أو إرادة. بلي وأما البدء في التكوين جاء في البدء في التكوين يعني إيجاد حادث خاص يستمر إلى مقطع كوني وجودي، فإذا استمر قد تنتهي مصلحة وجوده، فينتهي ذلك الحادث في ذلك الكون المعين الوجودي. واضح؟ هذا إذا الله سبحانه وتعالى نسخ آية تكوينية وآية تشريعية، معناه يعني تندم على وجودها فنسخها، لا، أوجدها لمصلحة ثم نسخها لمصلحة أخرى. بلي أو أما البدا في التكوينيات بغير أرجوك، يقول البدا في التكوينيات هنا معنى طويل، هم بغير ذلك المعنى، يا معنى ظهور ما خفي عليه، كلا لا نقول به وما قلنا به. فإذا ظهور ما خفي عليه لا نقول به لا في نفس ولا في البدا. إذا الإرادة تكوينية نقوم إرادة تشريعية، مو أنتم أيها المجرمون والعياذ بالله اذهبوا وصيروا أنفسكم بحكم تشريعي إرادة خاصية، لا، كون وجودي كن فيكون. يعني الله سبحانه ماذا قدم لنا لخمسات البحث؟ يوم القيامة بعد إشارة يوم القيامة إذا حشرت الخلائق تجد زيد هو زيد، فتنظر إليه بمنظار والعياذ بالله فتراه خنزيرا، وتنظر إليه بمنظار فتراه كلبا، وتنظر إليه بمنظار فتراه جيفة، وتنظر إليه بمنظار فتراه نسلا. لماذا؟ في عالمنا هذا كانت الحقائق مستورة بالظواهر، في ذلك العالم لا حجاب بين الظاهر والباطن، فما كان من مفهوم سره في هذا العالم من الخبث والدناءة والتكذيب والتخطيط لكل جريمة ودناءة ظهرت، فلما ظهرت حكى الظاهر الباطن، فكان ظاهره وباطنه فعلا واحدا. ففي الحقيقة تجسم أعماله بتجسم خارجي في ظهور جسمه. على كل ما لم تبقى إلى خمسة عنده أما البدائل التكوينية بغير ذلك المعنى، يعني بغير ذلك المعنى المحال على الحق الذي هو ظهور ما خفي، فهو أي البدائل التكوينية مما دل عليه أو دلت عليه الروايات المتواترة. أصل الروايات المتواترة دل عليها على البدائل. شو معنى البدائل؟ يعني يخلق فيندم، كل أخذ مثلا، بل المراد من البدائل يخلق حادثا كونيا لمقطع وجودي خاص ثم يغيره لمصلحته، والعالم كله يعيش الهلاك والدمار، أي عفوا الهلاك أي يعيش تبديل الألبسة، أي يعيش تبديل الألبسة طالبا الحق سبحانه وتعالى، فهو هلاك قصورا للتلبس في كمال جديد. وإلا ما خلق الله خلقا ليكميه ويعجبه، كما لا يخفى ومجمله أي وخلاصة معنى البدا ومجمل البدا، إن الله الآن المصلي دخل مسألة فلسفية لا رب لها في الاستنباط لمسائل الأصول، لكن لما دخلها ندخلها بهذا المقدار. ومجمله أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيئته تعالى بإظهار ثبوتي أي تحققي وإيجادي ما ينفوه، تارة تتعلق الإرادة الإلهية بإيجاد وإثبات شيء يريد إنحاءه، يعني يريد تغييره لأنه من عالم التغيير والتبديل، بإظهار ثبوتي وتحقيقي وإيجادي ما ينفوه تعالى. لماذا ينفوه؟ كأنا وأن نخلق ثم نندم، نخلق ثم يكون معتادا إلينا فنمل منه فنغيره، لا نقول هذا لحكمة داعية إلى إظهاره، الحكمة دعت إلى أن أظهر وجوده وما بينه انتهاء أمده، هناك حكمة، لعل حكمة إذا كانت الحكمة حتى بالنسبة إلى ذلك النبي لا يبينه له، إذا كانت بالنسبة إلى عامة الناس بين حكمة الانتهاء لنبيه وأخفاها على الآخرين، إلى إظهاره ألهمه أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به بمن؟ بذلك الشيء، أن يخبر به أي بذلك الشيء، يا شيء بذلك الحادث الكوني الذي ينتهي أو يتحقق، مثل من أرجوتان وذن وذنون إذ ذهب مغاضبا، مسألة يونس عليه السلام من بعدنا أيس من قومه طلب من ربه أن يكشف له نهاية أمره معهم، فبين له أن القوم المجرمين سينزل عليهم الغضب بها، فأخبرهم بأن الانتقام والسخط الإلهي سينزل عليهم بعد 3 أيام. كانت هذه العبارة سببا لإحياء ضمائرهم، فلما حيت الضمائر ورجعوا نادمين إلى الله بعويلهم وبكائهم وبأصفادهم والتجأوا إلى الصحراء خوفا من الله سبحانه وتعالى، وعزلوا بين الأطفال وأمهاتها وجاءوا بدوابهم وحيواناتهم يبكون 3 أيام أصبحوا مصداقا للمؤمنين، ومن أصبح مصداقا للمؤمنين لا يعاقبه الله سبحانه وتعالى. فيومر على الإنسان تألنا أنه كيف أخبر فلم يقع على ما في التفسير، والأمر يرجع له، بل أوليه أن يخبر به مع علم ذلك النبي بأن الله تعالى يمحوه أي ذلك الشيء. تارة النبي من أول أمر يدري، لكن يعرف قصورا أنه ولو أخبرهم لترددوا في كثير من الأعمال، كما ورد عن علي عليه السلام حينما سئل عن الحرب مع شيطان الأرض وجرثومة الأرض معاوية، فلما سأله السائل قال لو كشفت لكم الأمر لترددتم، لو كشف لهم الأمر أنها حرب هي اختبار للبشرية والله يريد بإرادة خاصة أن يختبر البشر، فلا بد وأن تكون الدنيا تنتقل من يد شيطان ومجرم إلى يد شيطان ومجرم آخر ليتم الاختبار، ولو أراد أن ينقلها من يد سليمان إلى سليمان آخر لكان قادرا على ذلك، لكن لا تكون دار اختبار وامتحان. فقال لو كشفنا لكم لترددتم، ما هو من العبارة؟ أو مع عدم علمه أو مع عدم علم النبي. مو كل وقت النبي يدري بالمصالح أنها تنتهي أو ما تنتهي، أو مع عدم علمه به أي بالمحض، به أي بالمحض بالإنحاق بالإرهاب لما أثير إليه من عدم الإحاطة. يا بس كيف يكون النبي ليس عالما به بعض الأحيان في حين أنه يعلم الحكم، لكن كيف لا يعلم أن الحكم ينتهي أو لا ينتهي؟ قلنا هذه خصوصيات الله سبحانه وتعالى كما تقدم في الصحف المتقدمة، وأنه لعدم إحاطة أي النبي بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى في صحة 372 في آخرها، ولذا هنا كررها مرة لما أثير إليه من عدم الإحاطة، أي من عدم إحاطة الأنبياء بتمام ما جرى في علمه تعالى، واضح العبارة. وإنما يخبر به النبي يخبر بما أوحي إليه، ليس لأحد علم ذاتي، كل علم لعالم هو بإذن الله سبحانه وتعالى على قدر النفوس. وإنما يخبر به النبي لأنه حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه الذكية واتصاله بعالم لوح المحو والإفراد. هل بيها المسألة جمنا نبينها بمقدارها اللازم هنا. قال الفلاسفة تفسيرا للآيات الشريفة عالم المحو والإفراد وعالم اللوح المحو وأم الكتاب وانتالها تفسره على طبق فلسفتهم أن هناك عالما يقال له بعالم أم الكتاب، بعالم القلم، بعالم الثبات، هناك عالم قضائم أي عالم ثبوت الكلية. فهناك قد حكم على الطبيعة بالسريان، وعلى الإنسان بالموت، وعلى الكون بكيفية كذا، وأنه يسير كذا وينتهي كذا، فأصول القواعد الثابتة في في عالم الثبوت. والقواعد الجزئية حياة زيدين وتولد عمرين وكذا وكذا، هذا وين؟ في عالم المحو والإثبات، في عالم القدر. ما تشيله له؟ عالم القدر عالم تبدل وتغير، وعالم تحقيق أشياء طبقا لمقتضياتها وحصول شرائطها وارتفاع موانعها. نعم كل الحقائق في عالم الثبوتي متحققة، لأن من عرف الكليات عرف الجزئيات، هذا واضح. من عرف المجملات والبسائط عرف تفاصيلها. لكن ارتباط النبي أو الولي بالمرادي العالية وارتباطه بالحق ومشاهدة الولي أو النبي أو الوصي لل مراتب الإلهية والعلم الربوبي يختلف تارة. أوحى إليه ما أوحى، بعد ما هو لا أم القلم ولا كذا ولا ولا ولا ولا عالم برزخ ولا عالم ماذا ولا أي عالم بلا واسط. وتارة يكون المخبر جبرائيل عليه السلام لرسول الله مع كونه سيد الكائنات، وتارة يكون الإخبار بواسطة شجرة أو حجر أو حجر أو بواسطة تحريك الهواء والنسيم، وتارة تكون النفس تترقى ترقيا خاصا فتصل إلى عالم محو والإثبات فتشاهد الحقائق، لكن قد تشاهدها أرض السويس قد تشاهدها بمقتضياتها فتخفى عليها الموانع من عالم عالم جزئيات. قد يشاهد النبي شيء حقيقة في عالم المحو والإثبات، لكن كما كان عالما جزئيا مرتبطا بمقتضياته أي بأسبابه الناقصة بمقتضياته وبشرائطه وبعدم موانعه، قد يراه بمقتضياته وبشرائطه لكن تخفى عليه بعض موانع. يونس عليه السلام شاهد حقيقة وهو أن المجرم وصل إلى مرحلة في الجريمة لا بد وأن ينزل عليه السقط الإلهي، لكن بعد ما شاهد الموانع شاهد المقتضيات موجودة وشاهد الشرائط التامة، لكن ما نظر إلى من؟ إلى موانع مثل هذه الأمور التي قد تمنعها توبة. مثلا الإنسان شاهد أن فلان يجب بالحكم الإلهي بحسب المقتضيات والشرائط أن يهلك، لكنه تصدق اليوم بصدقة خالصة لله تعالى، رجل مو مرتد هو رجل كذا تصدق اليوم بصدقة اليوم قام بمن بارتباط عظيم بأن خدم أمه أو أباه موكلنا الله سبحانه وتعالى ورد عندنا الروايات يمد في أموره. فإذا يقول والحفظ دعاء نحن نفسر الكتاب يقول النبي تارة فتم مشاهداته إلى عالم المحو والإثبات فقد يرى شيء ولا يقع، لا لأن عالم المحو والإثبات لا ثابت ولا متعقد، هو ثابت طبقا لسريان عالم الوجود في تغيره وتبدله في عالمنا هذا، لكن قد يشاهده بمقتضياته وشروطه ولم يلحظ مانعا من الموانع، وتارة ينظره وتفن نفسه في صعودها ووحيها وإلهامها ومشاهداتها إلى مرحلة أم الكتاب، فإذا نظر هناك إلى شيء رآه لم يتغير ولم يتبدل وأنفل هذه الأمور، وقد يصل بنا كما تقدم إلى أوحى إليه ما أوحى، نقرأ هذه الحبائل المادية. وإنما يخبر به لأن ما أخبر به حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه الولي أو الزكي أو النبي أو الولي الزكية واتصاله أي النبي أو الولي بعالم لوح المحو والإن عالم التغير واضح إن عالم مشاهدة الجزئية في مرتبة من مراتب العلم الإلهي أو عبر عنه عالم التفصيل الجزئية عالم إجمالها وكلياتها وين؟ في عالم القضاء، هذا في عالم القدر أي في عالم محو الإثبات. أرجو التوجه إلى كلمة الآن إذا قيل قلم، هذه مسألة أنا ما أعرف أتكلم عنها لكن يجب توضيحا لك. إذا قيل قلم إذا لفظ الشيء بما له من التأثير والواسطة في جريان الفعل، فإذا لفظت فاعليته يعني أنه أخذ ليعطي كان قلما، فكل عالم بالنسبة إلى الداني يكون قلما، وكل دان بالنسبة إلى العالي يكون صفحة ولوحا تكتب فيه الحقائق من العالي مثلا، فسمي هذا عالم اللوح وكذا لأنه متأثر عن عالم السبب عن عالم أم الكتاب، فكأن أم الكتاب كان قلما وهذا الداني صار لوحا أي صفحة كتبت فيه الحقائق لكن بواسطة الحق وبإذنه في هذه المكتبة بعالم لوح المحو والإثبات اطلع على ثبوته على ثبوت ذلك الشيء اطلع أيها وطلع النبي أو الولي على ثبوته ولم يطلع على كونه على كون ذلك الشيء معلقا على أمر اطلع على المقتضيات اطلع على شرائطه لكن خفيت عليه الموانع ولم يطلع أي النبي أو الولي على كون ذلك الشيء معلقا على أمر غير واقع معلق أيضا على أمر يهو الأمر إن لم يتوبوا وهم الله يعلم أنهم سيتوبوا فإذا هو معلق على أمر غير واقع لو كان معلق على أمر واقع وهو عدم التوبة لنزل عليهم البلاء لكن معلق على أمر غير واقع وهو استمرارهم في الجريمة استمامه في الجريمة في العلم الأزلي ما كان محققا فهو أمر غير واقع أو معلقا أو معلقا على عدم المانع معلق على عدم المانع وما رأى المانع فكان معلقا على عدم هذا المانع والحال هذا المانع سيتحقق كتوبته مثلا بل قال الله تبارك وتعالى ينفو الله ما يشاء ويثبت حيث معالم المحو والإثبات الآية نعم يقول دليل النفوس والأنبياء تختلف يونس عليه السلام على جلالة قدره ليس كمحمد صلى الله عليه وسلم نعم من شملته العناية يعني من عمته من العناية والرحمة يبقى التعم الإنسان عموما فيكون مصداقا للقاسمية نعم من شملته العناية الإلهية يعني كان مظهرا لكل الرحمة الإلهية هذا لا واسطة بينه وبين ربه نعم من شملته أي عمته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم لوح المحفوظ بل وقل تجاوز هذا العالم أيضا على كل إذا وصل إلى عالم اللوح المحفوظ لا تقع هنا عنده شيء لأن كلها تكون منقسمة واضحة له وارتباطاته بالأعلى منها تلك المراتب لأمور وأنوار أخرى بعالم لوح المحفوظ بعالم لوح المحفوظ عالمي لوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية، عالم ربوبي وعالم ربوبي، عالم ربوبي في مرحلة الخلق والإيجاد، وهو أم الكتاب ينكشف عنده الواقعيات على ما هي عليه، لأن هناك الواقعيات بنحو الكلية والبساطة موجودة، ومن شاهدها شاهدها بكل جواز، هناك بعد ما هو شرط موجود ومانع مفقود وأمثال هذه الأمور. كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، يعني بعض حالات مشاهداته كانت من هذا الباب، كما وأن بعض حالات مشاهداته لي مع الله حلوة ليست لنبي ولا لملك مقرب، ولبعض الأوصياء وكان عارفا على الكليات، عارف عشو عدد؟ وكان عارفا على الكائنات كما كانت، يعني كان مشاهدا للكائنات على ما هي عليه، وتكون وكان عارفا على الكائنات كما كانت وتكون، احسنتم جزاكم الله خير، واحد مثل يعني كما كانت وتكون، يعني بعد ما عنده ارتباطات زمنية شاهدها بما هي هي ولم يشاهدها بارتباطاتها وتغيراتها، يعني شاهد ذلك بكونه بما هو فيه يكون فيه من كل جريانه وجريانه. نعم مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدخل. يقول بس حتى رسول الله صلى الله عليه وآله مشاهدات شيء آخر، لكن في بعض الأحيان الله إذا أراد إخفاء شيء يخفي، لأنه هو متعلق التفيف، وإذا كان هو متعلق التفيف كإبراهيم عليه السلام فلو كشفت له الحقائق أن المراد فقط وضع السكين على الرقبة لما كان أمرا عظيما. ربما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام مع أن الحكم، مع أنه أي حكم في الواقع له غاية وحد وأمد، وأنا أبتكر هذا يعينها فاعل يعين هو الله تعالى، وها تلك الغاية، وها المفروض به هو يرجع لمن؟ إلى الله سبحانه، إلى تلك الغاية عفوا. ويعين الله تعالى تلك الغاية بخطاب آخر، لعله يعينها بخطاب أول أطلق التكليف، فلما أطلق التكليف حتى هو النبي بحسب الظهور حمله علينا على السريان والجريان، لكن كان لغاية وأمد، يعني ما كان ملاكه ملاكا عاما وشاملا لتكون الغاية شاملة، كان ملاكه مقطعيا فتكون الغاية مقطعية أيضا. وحمثلا فإذا إذا كان هكذا ولم يبينه لابد أن يبين بخطاب آخر، وهو الناس، وحمثلا فلا بد وأن يبين أن الغاية منتهية بخطاب آخر، وهذا الخطاب الآخر شو سميه؟ لا، يعينها بخطاب آخر. وأخرى يوحى إلى النبي أو الوصي حكم من الأحكام، أرجو لا نريد أن نقول أن الأوصياء لهم حكم الأنبياء حسب ما يقول الرسول، لكن هناك وحي وهناك صفاء وهناك إدراكات للنفوس الطاهرة تصادق الحقائق وحلثة. وأخرى بما يكون ظاهرا في الجد، يقول في بعض الأحيان الخطاب يكون ظاهرا في الجد، والحال هو لا يراد إلا بمقدار الخطاب كالأوامر الجحانية، يعني لا يراد إلا بمقدار الإنشاء. وربما يكون الخطاب ظاهرا في الجد، ظاهرا أن الله يريد هذا الشيء بجد، ولذا كان من أصعب الامتحانات على إبراهيم عليه السلام الإنسان قادر ولو بنفسه أن يتقدم إلى الجهاد، لكن كيف تمد اليد على طلقة الكبد؟ ها هنا جاء حكم العاطفة، حكم الرقة، كيف تمد اليد على سلطة الجبل، وبالأخص إذا كان إنسانا ذكيا، ربما يكون الولد مجرما، لكن وكيف هذا الولد الذي ساعد أباه في بناء الكعبة وتحمل ما تحمل من الصعاب معه، وإذا به بعد نهاية الكعبة في يومه النبي بذلك، هذه مشكلة كبرى في الجد، مع أنه لا يكون واقعا بجد، مع أنه مع أن خطابه لا يكون واقعا بجد من قبل الله، لكن نحن لعدم علم أركاننا نظنه جدا ولو كان نبي جميلا، لأن العلم الإحاطي هو المخصوص بالله سبحانه، بل لمجرد الاختبار كان الواقع ماله في الحقيقة له لمجرد الاختبار والانتهاء والابتلاء عفوا. الآن انتهينا عن الكلام عن النفس ونريد أن نبدأ بالكلام عن البدع. وقلنا هو قال أنه كما عن الفلاسفة عن بعض الفلاسفة أنهم قالوا النفس معناه في التشريعيات والبدع معناه في التكوين، كما فروع في البدع، كما أنه يؤمر، كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار، هذا الإخبارات صارت مو أخبارات حكمية، أخبارات خارجية، كما وأنه يعني أن الولي أو النبي يؤمر وحيا، يعني يؤمر حالة كون الأمر له كان أو الولي يؤمر وحيا أو إلهاما بأي نحو بالإخبار بوقوع عذاب، كما قلنا في مسألة يونس عليه السلام بوقوع عذاب، مسألة يونس مسألة عذابية مولد أو غير مولد، كما ورد على البناء على صحة بعض الأخبار أن عيسى عليه السلام كان مارا مع بعض الحواريين فوجد رجلا شابا يدف على زوجته فأخبر الحواريين بأنه سيموت في هذه الليلة، وإذا به لم يمت وبقي السنين، فجاءوا إليه فقال شاهدته، لكنه مثلا سنة الرواية ذاتية لكذا سبب أو كذا سبب ما مات الرجل، لعله تصدق أو لعله على ما ورد أكرم أمه أو على كل فكان هناك مانع، يعني كانت المشاهدة كما يقول هؤلاء كانت المشاهدة في مقام اللو المحوي والإخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع ذلك العذاب في الخارج أو بما لا يقع ذلك الغير في الخارج، بما لا يقع حط عليه في الخارج. لماذا يخبر أرض التوجه؟ لماذا يخبرون مع جلالة قدره؟ ليس الخبر صادر مني ومن صادر ممن؟ من نبي أو ولي، كيف يخبرون والحال أنه لا يقع؟ قال تعليم لأجل حكمة، إحنا ما نقدر نكتب كل الحكم، لعل هذا الإخبار من النبي يراد أن يخبر هو النبي بنفسه على أنه إذا وجدت كأن المجتمع جميعا كأنهم ينظرون إليه أنه هددهم وما وقع، كيف تكون نفسه حينما يستهزئ به، حينما كذا يحقق، حينما هل تكون نفسه ثابتة كميزان لا تزيد لا يزيد ولا يقل عند كل الحوادث والأمور أو لا؟ أرجو التوجه ونحدث الوقف لدينا مثلا ينقل في التفسير على أنه تمنى داود عليه السلام مرتبة إبراهيم عليه السلام، فلما تمناها ودخل في المحراب الله سبحانه وتعالى أراد يمتحن على أن إبراهيم ابتلي ببلاءات صعبة مكللة وخرج منها كأنه ميزان عند الشدة والرخاء بواحد مكللة، جاءه إبراهيم عليه السلام وهو طينا جميعا يراد إلقاؤه في النار المغرنة والأعداء في شهود، فقال له ألك شيء؟ قال إما عندك فلا وإما عند ربي فهو أعلم بحال. مثل هذه الناس لا تكون لكل أحد واحدة، فإذا ها هنا يقول لعل هذه حكمة إلهية، لأجل حكمة في هذا الاختبار أصلا في هذا الإخبار أنا يقول الإخبار لأجل حكمة فيها، لعل نفس الإخبار كان بحكمة إما لهم حتى الله سبحانه وتعالى أرسل كل شيء يقرب إلى الله ويبعد عن الجريمة، هو لبس في العلم الأزلي، الله يعلم لو ما يعلم يعلم على أن هؤلاء نفوس مجرمة لا تنتهي إلا إذا أحست بنزول السخط الإلهي، فكان حكمة من جهة لتوبة هؤلاء حكمة، ومن جهة لاختبار يونس على السلام فهي حكمة يضرب بيها واضح، بل حكمة لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار واضح، فبدأ أرسل لأجل حكمة في هذا الإخبار يرجع للبدأ أو ذاك الإظهار يرجع للناس وحنثل، فبدا له الذي فبدا احسن فبدا له تعالى يا بالعكس ارجو التوجه نعم شوفوا احنا صايره وها هنا مما قبل وذمر علينا ابناء العامه على اهل الشيعه الاماميه يقولون بالبدا اي يقولون بان الله تعالى يحكم حكما تكوينيا او تشريعيا بمعنى البدا والنفس ثم من بعد ذلك يتراجع لانه خفي عليه شيء هذه كانت منسوبه الينا والعياذ بالله يعني لا ارادوا بالبدا ليس معناه يعني الابداع ولذلك فبدا له تعالى بمعنى انه اي الله سبحانه وتعالى يظهر ما امر نبيه او وليه بعدم اظهاره واضح هو ما اراد الاهل يظهر شيء لكن لمصلحته يخفي النتائج والغايات اولا ويبدي اي الله سبحانه وتعالى ما خفيه ثانيا واضح لكن من بعد فتره يبقى مصلحه اخرى يظهر فاذا المراد من البدا له تعالى يعني مو البدا له بهذا المعنى انه ما كان اعلم فيعلم البدا يعني البداء الذي هو شأن الله سبحانه وتعالى من هو البداء الذي هو شأن الله الإظهار للآخرين وإنما نسب إليه يا بلعد بدا له هاي نسبة ترجع إليه قال وإنما نسب إليه البداء مع أنه في الحقيقة بالنسبة إلينا وليست له مع أنه في الحقيقة بالنسبة لنا بدا أما بالنسبة إلى مو بدا بالنسبة إلى العشنوة أنه في الحقيقة الإبداء إذا نسخ إلى إليه هو إبداء ولنا بدا لكمال شباهة إبداءه تعالى كان بدا مع الإبداء متشابه فأطلق البدا وأريد الإبداء لكمال شباهة إبداءه تعالى إبداء كذلك كذلك بالبدا في غيره كان إبداء والبدا لغيره كانها متشابهات فأطلقت من باب التسامح بالتعبير وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم الآن في دول لهم طب في البداء والنفس وتغير التكوينيات والتشريعيات طبا للمصالح والمفاسد مسألة طويلة أردنا الإشارة وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النفخ ولا داعي إلى ذكر تمام ما ذكروه يعني ذكره الحكماء والمفسرون في ذاك الباب كما لا يخفى كما لا يخفى على أولي الألباب ثم اكتبوا هذه الصور لأنها صور عرضت المسائل العقلية الإنسان يقدر يقولها تبقى في الذهن لكن المسائل الخاصة والجزئية تكتب ثم هنا صور مختلفة فإنه قد يدور الأمر بين ناسخية الخاص ومخصصيته للعام ودوران الأمر بين ناسخية العام ومخصصية الخاص وبهم العام من الدوران بهش أن يكون ناسخا أو يكون مخصصا مخصصا بالعام بالخاص فلو ورد العام قبل الخاص ورد العام قبل الخاص ولكن لا ندري أن الخاص ورد قبل العمل بالعام أم لا العام ورد يقينا والخاص ورد من بعده لكن لا ندري ورد من بعده بعد العمل بالعام أو ورد من بعده قبل العمل بالعام فعلى مسلك المشهور يكون الخاص مخصصا وبعد العمل بالعام يكون الخاص ناسخا واحد مثل هذا مثل المشهور أن الخاص إذا ورد قبل العمل بالعام يكون مخصصا وإذا ورد بعد العمل بالعام يكون ناسخا فلو كان مخصصا فمعناه أن أفراد الخاص من بداية الأمر خارج عن عموم العام حكما، إذا كان الخاص المتأخر عن العام قبل العمل بالعام، إذا كان مخصص في المعنى شارح، والمخصص شارح، وإذا كان شارح في المعنى كأن العام من أول الأمر، لكن نحن ما كنا نبدأ حملناه على ظاهره، من أول الأمر ما كان شاملا لهذه الأفراد كالفستاق مثلا، ولكن لو كان ناسخا، ولكن لو كان ناسخا فمعناه أن أفراد الخاص كانت داخلة تحت عموم العام، ومن حين ورود الخاص خرجت أفراد الخاص خلا بين هالمسألة. إذا الخاص ورد من بعد العمل بالعام، شو يصير فينا؟ ناقص. شنو معنى الناس؟ الناس من الآن يريد أن يقطع شيء ولم ينظر إلى المتقدمات. إذا كان مخصص يصير متوجه إلى العام، وإذا كان مفسر إلى العام كأنه يقول أكرم العلماء من أول الأمر ما يراد إلا العدول منهم. أما إذا كان ناسخا شفه العام كان حكمه شاملا لكل أفراد العموم بما للعام من العداء للعلماء من العدالة والفسق. من الآن وهذا المخصص المناسخ، من الآن جئنا لنقطع الحكم، نقطعه بكل واقع. إذا قطعناه الآن وقلنا لا تكرم الفساق، كأننا يعني العام كان شاملا للفساق إلى الآن، لكن من الآن وما بعد الفساق لا حكم لهم. واضح مثلا؟ اكتبوا. وإذا ورد العام، هذا ورود الخاص بعد العام، وإذا ورد العام بعد الخاص ولم نعلم هل ورد قبل العمل بالخاص أو بعد ذلك، يعني خاص ورد ما شلون ثم جاء من بعده عام، لكن لا ندري عملنا بالخاص ثم جاء العام أو لا، ورد العام الخاص ثم جاء العام قبل زمن العمل بالخاص. فهنا يدور الأمر أيضا بين التخصيص والنسخ، فإن أن يكون العام ناسخا للخاص، يمكن يكون العام ناسخ للخاص إذا كان من بعد العمل بالخاص، أو تخصيص الخاص للعام، أو يكون الخاص مخصصا للعام ولو تقدم عليه على العام، لأنه ورد الخاص ثم جاء العام قبل زمن العمل بالخاص، يصير العام الخاص، يصير الخاص ولو تقدم، لكن في الحقيقة هو شارع للعام، لأنه ورد قبل العام، لأن العام ورد قبل العمل بالخاص. فإن كان الخاص مخصصا للعام، فمعناه أن أفراد الخاص قد خرجت من أول الأمر من تحت عموم العام. إذا صار مخصص، المخصص ما يفرق تقدم أو تأخر، فمعناه خصمت في العبارة، فمعناه أن أفراد الخاص قد خرجت من أول الأمر. الخاص في الوقت شنو معنى؟ الخاص شنو معنى؟ شارح للعام، وإذا كان شارح للعام كان العام خصمت من أول هذا ثاني. ولكن لو كان العام ناسخا للخاص، فمعناه أن أفراد الخاص إلى زمن قبل ورود العام لم تكن خارجة، وبورود العام نسخت تلك الأفراد وبورود العام نسخة تلك الأرض. إذا لا إجا الخاص يوم الثلاثاء، العمل به متى؟ يوم الجمعة. جاء يوم الجمعة عملنا بالخاص، استمر الخاص نعمل به إلى يومين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين، ثم جاء العام. ناسي معنى على أن العام حينما جاء ذاك كان حكمه صحيح مستمع إلى ذلك الوقت، لما جاء العام أزال ذلك الحكم المتقدم. نقرأ الشرح ما بيفصل. ثم لا يخفى مثل النزاع حينه هو أن الخاص يكون مخففا أو ناقصا، والعام قد يكون مخففا بالخاص المتقدم، وقد يكون الخاص مخففا له. ما ثمرتها هنا؟ ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنقص ضرورة، يقول أكو فوائد ضرورة أنه على التخصيص يبنى. إذا قلنا أن الخاص مخصص وليس بناسخ، على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا. يعني شنو رأسا؟ يعني كأن الخاص ولو جاء الآن لكن قبل العمل بالعام، كأنه قال من أول الآن العموم ما أريد بما هو عموم، فكأنه قال فكأن أكرم العلماء كان من أول الأمر أكرم العلماء له. وعلى النسخ لكن على ولكن بناء على النسخ وعلى النسخ على ارتفاع حكمه أي العام عنه أي عن الخاص من حين ورود العام. إذا الخاص ورد ما تقوله ثم جاء العام من بعد العمل بالخاص، بمجرد أن يأتي الخاص العام بعد العام بعد الخاص يكون قاطعا لذلك الحكم، ويكون حكمنا السابق حكم ثابت في جميع أفراده. فيما دار الأمر بينهما، فيما إذا دار الأمر بين الناسخية والمخصصية، في المخصص فيما دار الأمر بينهما في المخصص، وأما إذا دار يعني دار الأمر بين النسخ والتخصيص في كون هذا المخصص مخصص هو لو نسخ، وأما إذا دار بينهما بين التخصيص والنسخ بحكم العام أمر، وأما إذا دار بينهما في الخاص والعام فالخاص اكتبوا المتقدم، فالخاص المتقدم بناء علماً على التخصيص، فالخاص المتقدم على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلاً، اكتبوا لأن معناه خروج الفساق من أول الأمر. وش يصير خروج الفساق من أول الأمر؟ وعلى الناس كثير كان الخاص محكوما به أي بحكم العام، لكن متى يكون محكوما بحكم العام؟ من حين صدور دليل العام، دليله أي العام كما لا يخفى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.